نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول حدث وان حصل بينها وبين زوجها شيخ جماع، تقول دفع الكفارة للجمعيات الخيرية، جماع هذا جماع إيه؟ جماع في رمضان، نهار رمضان، اي في نهار رمضان، يجب عليهما ان نصوم شهرين متتابعين. نعم. ولا يجزء الإطعام ما دام قادرين على الصيام. واذا كنا غير قادرين، واذا كانوا غير قادرين تقول الشيخ يطعم